هل يجوز المرأة أن تخرج شعرها في غير بيت زوجها وأهلها؟ لا يجوز، لا يجوز أن تخرج شعرها في غير بيت زوجها وأهلها أو أهلها. الله المستعان. هل فيه استفسار أو شيء؟ تفضل. ها حديث ما أدري شو تقول، وش يقول؟ ايه يعني من صلى صلاة الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس وحتى وصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة وحجة تامة تامة. نعم في شيء ثابت أقول صحيح. نعم الله يوفقنا وإياكم. نعم ها اي لا اتمها، صلي ظهرا اذا لم تدرك ركعه، ان ادركت معه ركعه فاضف اليها ركعه وقد يعني ادركت الجمعه، اذا ما ادركت شيء فصليها ظهرا. نعم يا شيخ. نعم موجودين بكلمه الله يمحطوبتهم هؤلاء القدرية موجودين، الرافضة قدرية، الشيعة فيهم اعتزال وفيهم قدرية، الاعتزال ما أكثره، يعني إذا أردت أن تعرف الشخص هل هو جهمي فاسأله هل يثبت لله عز وجل نعم الصفات الفعلية، هل يثبت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، هل يثبت الاستواء على العرش؟ إذا لم يفعل هذا فهو معطل جهمي معتزلي قدري يزعم أنه يخلق فعل نفسه. الشعب يريد إسقاط النظام، هذا قدري. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، صاروا هم الذين يخلقون فعل نفسهم. عرفت إن هذه الفوضى وهذه الضوضاء أنها إفراز القدرية ونفث اليهود. نعم نعم يا شيخ. ها نعم مشروعة، يعني مشروعة من غير شد راحل، اللي في المدينة يسن له أن يزور مسجد قباء في أي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. ورد اسمع، ورد في حديث من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، فكأنما أدى عمره. لا لا في أي وقت قلت لك أنا، بس أنت في ذهنك يوم السبت تبي تأكد عليه. في أي وقت، هذا الحديث يدل على أنه في أي وقت من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب، هذا بالنسبة لأهل المدينة، ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول بعض أهل العلم نسبة الصلاة في قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة فيما سوى حتى مسجد قباء. أي نعم، لكن الذي يبي يعني يفعل السنة حسن، يعني يتوضأ في بيته ويذهب إلى مسجد قباء ويحصل على هذه الفضيلة. نعم يا شيخ. ها طواف الإفاضة، طواف العمرة، طواف الإفاضة، ما في طواف قدوم. العمرة طواف الإفاضة لها أنت يمكن تسأل هل لها طواف وداع؟ أول ما تدخل المسجد طف طواف العمرة، طواف العمرة هو القدوم، هو القدوم. أي نعم نعم أي هذا غير مشروع. تكرار العمرة يعني الخروج ما اعتاده كثير من الناس، يخرجون من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة، بعضهم يكرر مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات إلى آخره، هذا غير مشروع. ذكر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، ذكره بهذا اللفظ، ما اعتاده كثير من الناس من الخروج إلى مسجد التنعيم بقصد تكرار العمرة، قال هذا غير مشروع، وفيه زحام، وفيه تضييق على المسلمين، وفيه ضياع للوقت، وفيه أنه غير مشروع هذا. والشيخ ابن عثيمين يقرر هذا بكلام أبسط، أي نعم، ويقول ليس فيه دليل. والحقيقة أن هذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع يقول خذوا عني مناسككم. هو لم يخرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، ولا أحد معه خرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، حتى أخو عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر أخته من التنعيم، فالذين نقلوا لنا فعل عائشة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن اعتمر، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، يعني في سفرة واحدة لم يخرج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، أو خرج من مكة إلى الجعرانة من أجل تكرار العمرة، أو إلى عرفة، أي نعم، مما يدل على أن العمرة تخصص بسفرة مستقلة. صحيح إذا اعتمرت وجيت للمدينة ليس بتكرار العمرة ثم أردت أن تعود، فلك أيضا أن تحرم من ذي الحليفة وتأتي بعمرة أخرى، لأنها سفرة أخرى مستقلة. لكن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. لو واحد خالف وارتكب هذه المخالفة ثم وصل إلى ما التنعيم وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص لزمتك العمرة أكملها، أي نعم، وأتم الحج والعمرة لله. مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه والذي حج عن شبرمة كلهم لهم أقارب، ما أحد خرج لا ليعتمر عن نفسه ولا ليعتمر عن قريبه، ويقول خذوا عني مناسككم. بس هذا سبحان الله يعني يتعلق فيه الناس لأنه غير مشروع، والذي ليس مشروعا نفوس كثير من الناس تتعلق به، لأنهم يعني لم يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عائشة لها ظرف خاص لا يستدل بفعلها، لها ظرف خاص وهو أنها أحرمت بعمرة مستقلة وجاءها الحيض فلم تطف بالبيت حتى جاء وقت الحج، فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة يعني من النساء أو حتى من الرجال أحرم بعمرة فلما جاء إلى البيت وقت الحج ضيق، إذا اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، يطلع فجر ليلة النحر وهو لم يذهب إلى عرفة، نقول أن ظرفك مثل ظرف عائشة، ارفض عمرتك و أسرع إلى عرفة حتى تدرك المبيت بعرفة أو تدرك الوقوف بعرفة، الحج الركن الأعظم للحج. ثم بعد ذلك إن شئت أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة بدلا من عمرتك التي رفضتها فلك ذلك. غير الاثنين هذول، غير من يعني من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، عذره مثل ضيق الوقت، فله ذلك. أما غيرهم فلا، أي نعم، ويضيع على نفسه وقت هو أحوج ما يكون إليه، لأن صلاتك في المسجد الحرام، مكوثك في المسجد الحرام، طوافك في المسجد الحرام 100,000، كيف تضيع هذا الوقت؟ أي نعم في شيء يعني خروجك ومعودتك غير مشروع. أي نعم. نعم يا شيخ. إذا اتصلت الصفوف فهو مسجده لو بلغ صنعاء. يقول عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد، اجلس بارك الله، لما وسع المسجد قيل له في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. نعم يا شيخ. نعم تفضل. العمرة ما لها طواف وداع، العمرة ليس لها وداع. إذا قصرت أو حلقت خلاص، نعم ما لها وداع. نعم ما تصور هذا الإيجار المنتهي بالتمليك، لا هو بيع ولا هو أجار، وش يصير؟ غرر. العشاء ليس بعدها، ليس قبلها راتبة، الراتبة بعدها. لك إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد ركعتين، أي نعم، وبين كل أذانين صلاة. إذا أذن المؤذن وأحببت أن تأتي بركعتين فلك هذا، للحديث ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة. نعم. الله